تأكل تعتني بضعف الوسام الشيطانية تأكل بعض الذنوب أن ضعيفة الإيمان فنوقف من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.